أما بعد فهذا هو الدرس الستون بعد المئة الثالثة في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. كنا في درسنا الماضي نشرح الحديث الذي رواه أسامة بن زيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كنت على باب الجنة فإذا عامة من دخلها المساكين وأصحاب الجب أي الغنى محبوسون أي ينتظرون، غير أن أصحاب النار قد أمر بهم إلى النار. وقمت على باب النار فإذا عامة من دخلها النساء. متفق عليه. وانتهينا من شرح هذا الحديث ونحن نتكلم في معنى الجملة الأخيرة في هذا الحديث: وقمت على باب النار فإذا عامة من دخلها النساء. وأوضحنا الحكمة من ذلك والسبب الذي اقتضى أن يكون معظم أهل النار النساء، وأعتقد أن فيما ذكرته بلاغا وكفاية، وذكرنا كلاما مقنعا في هذا السبب، وإن كان هنالك من لم يقتنع بعد بهذا الكلام فليتساءل إذن فيما يستعين أعداء هذا الدين من مختلف الفئات ومختلف المذاهب ممن يسمون بالمستشرقين والمبشرين وغيرهم، فيما يجعلون عدتهم الأولى لحرب الإسلام والمسلمين ولوضع المكائد في طرقهم النساء. لو لم يكن الأمر كما وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جعل أولئك الناس أهم عدتهم لحرب المسلمين الحرب الفكرية غير المعلنة، ما جعلوا العدة الأولى لأنفسهم النساء. وذكرت لكم تقريرا أو كلمة وردت في تقرير خفي سري في آنه ولم يعد سريا اليوم لمستشرق ومبشر اسمه جسم، يقول فيه: لقد كانت ولا تزال مدارس البنات في لبنان وفي سوريا بؤبؤ عيني. وكلكم يعلم معنى هذا الكلام، ذلك لأن الفتاة التي تربى تربية جانحة عن الإسلام لا تضل نفسها فقط، بل يمكن أن يستعان بها لإضلال جيش، لإضلال فئة كبيرة من الناس من الرجال. ولا داعي إلى أن نخوض في هذا الأمر أو أن نذكر تفاصيل الدلائل عليه. وقلت أيضا إن نظافة المجتمع طبعا يتوقف على أن يكون أفراده مؤمنين بالله، هذا محل اتفاق ولا خلاف فيه، ويتوقف أيضا على أن تكون التربية التي تطبق في ذلك المجتمع تربية إسلامية إيمانية. ولكن الدعامة التي لا بد منها بعد ذلك أن تكون المرأة في هذا المجتمع ملتزمة في مظهرها ونهجها بآداب الإسلام. هذا الشرط ليس عائدا لمصلحتها هي، وإنما هو عائدا لمصلحة الأمة جمعا، لمصلحة هذا المجتمع كله. وقلت أيضا إن المرأة أو الفتاة التي تخرج إلى المجتمع وهي غير ملتزمة بالحسنة التي أمر الله سبحانه وتعالى المرأة أن تلتزم به، غير ملتزمة بالمنهر الإسلامي الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى لها، فإن وضعها الذي تظهر فيه يكون بمثابة الشرارة التي تنحط بين ركام من العشب اليابس. أرأيتم إلى هذه الشرارة التي تنقذف ثم تنتمي وتنحط بين هذا الركام، ما إلى ما ينتهي أمره؟ في دقائق يشتعل كله الأمر بالنسبة للمجتمع الذي تظهر فيه المرأة بهذا الشكل على هذا المرأة. ثم إنكم تستطيعون أن تأخذوا مقياس هذا الكلام الذي يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم من قانون تراه العين ولا حاجة إلى أن يتأمل الفكر فيه. هنالك معاصٍ مختلفة اشترك فيها الرجال والنساء معا، فإذا ارتكبت واحدة منها المرأة سجل عليها وزره، إذا ارتكبها رجل سجل عليه وزر هذه المعصية، ولكن هنالك معاصي تختص بها النساء، ألا وهي ظهور المرأة وهي بارزة أو مظهرة مستعرضة للمفاتن والزينة التي أمر الله سبحانه وتعالى المرأة بسجل. هذا شيء خاص بالنساء، أمر الله سبحانه وتعالى المرأة بأن لا تبدي من زينتها إلا ما ظهر منه، لكن هذا الأمر ليس هنالك ما يقابله بالنسبة للرجال، حتى نقول إن هذا الوزر كما تقع فيه المرأة يمكن أن يقع فيه الرجل أيضا، لا، هذا الوزر خاص بالنساء فقط. ولعلكم جميعا تعلمون الحكم البدهي الواضح من أن الشارع وجه هذا الخطاب إلى المرأة دون الرجل عندما قال ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، لم يقل عن الرجال أيضا وعليهم أن لا يبدوا زينتهم إلا ما ظهر منها، ما قال هذا الكلام، والحكمة من ذلك واضح جدا. الذي يستهوي المرأة من الرجل غير الذي يستهوي الرجل من المرأة، من علم هذا فقد علم، ومن لم يعلم فليرجع إلى ما هو ثابت في علم النفس وعلم النفس التربوي وعلم الاجتماع وفرق ما بين طبيعة الرجل والمرأة. قد يكون الرجل مستورا من قمة رأسه إلى أسفل قدميه، وهنالك ألبسة تقليدية كالذي يرتديها كثيرا من أهالي الجزيرة العربية، هذه العباءة العريضة، هذه الألبسة التي يلبسونها، مثل أي شيء يبدو تحت هذه الثياب الفضفاضة من جسم الرجل، ومع ذلك فقد يكون هذا المظهر أشد تأثيرا على المرأة مما لو ظهر هذا الإنسان أو هذا الرجل بادي النحر والصدر والرجل. شخصية الرجل هي الأساس، ولذلك فلا يرد السؤال الذي قد يطرحه البعض، لماذا لم يفرض الإسلام على الرجل كما فرض على المرأة من حيث الستر والصيانة ونحو ذلك؟ ومع هذا فعندما يتبين الرجل ويخرج كما تخرج بعض النساء إذ يرتدين هذا القصير وإذ يبدو منهم أو منهن النحر والظهر والصدر، من الذي قال إنه ليس مظهر مستبشع تنكره الطبائع وتنكره العقول؟ ولذلك فنحن لم نرى في الأسواق العامة وفي الشوارع العامة لا في البلاد العربية والإسلامية ولا غيرها رجالا يتباهون بالعري كما تتباهى النساء، هذا شيء معروف. نعم، اذا اعود فاقول هنالك معصية خاصة تسجل على المرأة ولا تسجل ايضا على الرجل. ما هي؟ ظهور المرأة متكشفة مظهرة للزينة التي امرها الله عز وجل بسترها. اذا هنالك مصدر للعصيان خاص بالمرأة لا يوجد بالنسبة للرجل. واذا نظرت الى الاسواق بوسعك ان تجد مصداق كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك عندما تجد جل النساء ظهرن بهذه المظاهر الفاضحة المغرية المثيرة. هذا ما يعنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالإضافة إلى أنك لو تأمل في الجناح الذي ينحط إليه كثيرا من الشباب ولو تساءل ما السر وما الموجب لرأيت أن معظم، لا أقول كل، معظم السبب يتمثل في وجود هؤلاء النساء اللائي يظهرن في الأسواق والشوارع بهذا المظهر. هذه الغريزة الفطرية موجودة عند كل إنسان، شاء الله أن توجد ولها حكمة. وهذه الغريزة بحد ذاتها ليست غريزة سوء، بل هي غريزة مقدسة في نظر دين الله عز وجل. ولكن الله عز وجل شاء أن توظف هذه الغريزة بعمل معين وضمن منهج محدد لتؤدي غاية معينة مثلى. وفي سبيل ذلك أحب الله عز وجل لنا أن لا تستثار هذه الغريزة إلا في حدود وإلا ضمن منها. ذلك لأن هذه الغريزة إذا ما وضع لها القالب أو وضعت في الميزان الذي ارتداه الله عز وجل لها، هذه الغريزة تشبه المصباح الكهربائي الذي ينور. ولكن إذا تركت هذه الغريزة للمثيرات والمهيجات الكيفية المختلفة تحولت من طاقة نورانية تضيء إلى نار تحرق المصباح الذي في الدار. لو أنك وظفته ضمن نطاق معين مصباح رائع ينير لك الدار كلها، ولكنك إذا تركت لسان اللهب في داخل هذا المصباح يتمادى ويتطاول دون ضبط ودون نظام، يتحول أو تتحول هذه النار المتقدة ويتحول لسان اللهب هذا من كونه مصباحا إلى نار تلتهب وتحرق تماما. إذا النار هذا المصباح مصباح جيد مقدس. كذلكم هذه الغريزة بهذا الشكل، ما الذي هيجها في نفوس الشباب حيث ما ينبغي أن تهتاج؟ الذي هيجها هذه المظاهر التي تتبدى بها النساء والفتيات. إذا المرأة ارتكبت معصية بحد ذاتها عندما خالفت أمر الله إذ قال لها ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، ثم حملت أوزارا أخرى هي أوزار هؤلاء الشباب الذين استثيرت غرائزهم فزجت بهم إلى الانحرافات. وما كان هنالك سبب لذلك إلا هذه الإغراء من هؤلاء النساء. إذا المرأة في هذه الحالة تحمل وزرين، وزرا ترتكبه بذاتها وتحمل وزرا آخر من جراء أنها هي التي زجت المجتمع في الانحراف وفي الموبقات. وشيء أذكر أنني ذكرته في أكثر من 4 دروس فيما مضى ما أحب أن أعود إليه، لكن ألفت نظر إلى بعض عناوين قلتها آنفا. هذا الذي تفيه المرأة في سبله استجابة لشياطين إنس وجن هذا الطين ينتهي بها الى نتيجتين اثنتين، اولاهما شقاء المجتمع الذي تعيش فيه هي السبب في ذلك، ثانيهما شقاؤها هي، لانها عندما تفعلها تتسبب عن طريق فعلها الذي اقدمت عليه تتسبب بفتح الابواب الخلفية الى الملام والى المتعة، وسرعان ما يقتحم الشباب هذه الابواب الخلفية الى المتعة، واعني بالابواب الخلفية الابواب الشاردة وراء سور الزواج. وعندما يندلق المجتمع الى هذه الابواب الخلفية، ما هي الابواب التي تفتح في مقابلها؟ ابواب الزواج او باب الزواج. النتيجة عندئذ تكون خسارة بالدرجة الاولى لمن؟ للمرأة، قبل ان تكون خسارة للرجل. والمرأة مهما تحررت ومهما اندلقت الى فنون الاباحية فلن يسعدها شيء كسعادة كونها اما تعيش حياة زوجية سعيدة. مهما تحللت المرأة ومهما تحررت لا يمكن ان ترقى بها الحياة الى سعادة كالسعادة التي تحياها او تعيشها المرأة عندما تصبح اما في ظل حياة زوجية سعيدة مثل هذا. شيء معروف، ونحن نعلم ان الامومة غريبة فطر الله المرأة عليها، لكن هذه الامومة لا تتحول من قابلية في كيان الفتاة العذراء الى وظيفة عملية الا في حياة المرأة الزوجة. عندما تصبح المرأة زوجة حقيقية تنتعش طبيعة الأمومة في كيانها. فأما إذا انحرفت واندلقت في متاهات المجتمع فإن طبيعة الأمومة تهتاج بين كيانها ووراء جوانحها إلى أمد معين، ثم إن هذه الطبيعة تخفض، ثم إنها تتحول إلى عقد نفسية، وتتحول بعد ذلك الى قسوة في القلب نقيض الامومة تماما. هذا هو المعنى الاقدس الذي شاء الرب سبحانه وتعالى لعباده ان يحافظوا عليه. فهو عندما طلب منهم ان يجعلوا اختلاطهم الى حد، وان يجعلوا نظر الرجل الى المرأة والمرأة الى الرجل الى حد الى حد، فقال وقل المؤمنين يغضوا من أبصارهم وقل المؤمنات يغضبن من أبصارهم. وعندما طلب من المرأة بغاية اللطف أن تستر زينتها وأن لا تبديه، ما أراد الشارع من وراء ذلك عنة لا بالرجل والمرأة، وما أراد الشارع من ذلك أن يشقي الرجل أو المرأة أو أن يفطم كل منهما عن متعة فطر الله كل منهما عليها، لا أبدا. وإنما شاء الله عز وجل لكل منهما أن يسير إلى متعته ضمن منهج سليم يجنيها دون أشواق ويطعمها دون مرارة. هذا ما شاءه الله سبحانه وتعالى. ولكن أعود فأقول المجتمع يفسد بخطوات بسبب انحرافات، لكن اهم هذه الانحرافات واولاها تبدأ ممن؟ من جانب المرأة. وهذا هو مصداق كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنت على باب النار فاذا عامة اهلها او عامة من دخلها النساء. اعتقد ان في هذا كفاية مقنعة للرجال والنساء معا في شرح هذا الكلام الذي قاله المصطفى عليه الصلاة والسلام. نبدأ إذن بالحديث الذي يليه وهو آخر الأحاديث هذا الباب. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة في التاريخ، يعني لم يتكلم طفل في المهد إلا ثلاثة: عيسى بن مريم، وصاحب جريج، وكان جريج رجلا عابدا. فيأتي دور الثالث: فاتخذ صومعة فكان فيها، فأتته أمه وهو يصلي فقالت: يا جريج. فقال، يعني في نفسه وهو يصلي: يا رب، أمي وصلاتي. فأقبل على صلاته فانصرف، فلما كان من الغد أتته وهو يصلي فقالت: يا جريج. فقال: أي رب، أمي وصلاتي. وأقبل على صلاته، فلما كان من الغد أتته وهو يصلي فقالت: يا جريج. فقال: أي رب، أمي وصلاتي. فأقبل على صلاتي، أي في المرات الثلاث آثر أن يبقى في صلاته وأن لا يرد على نداء أمه. فقالت: اللهم لا تمتني حتى ينظر إلى وجوه المؤمنة. فتذاكر بنو إسرائيل جريجا وعبادته، وكانت امرأة بغيا يتمثل بحسنها، يضرب المثل بحسنها، فقالت: إن شئتم لأسكننه. فتعرضت له فلم يلتفت إليها، فأتت راعيا كان يأوي إلى صومعته فأمكنته من نفسها فوقع عليها فحملت، فلما ولدت قالت: هو من جريج. يعني قالت للناس أن هذا الطفل من جريج، فأتوه فاستنزلوه وهدموا صومعته وجعلوا يضربونه. فقال: ما شأنكم؟ قالوا: زنيت بهذه البغي فولدت منك. قال: أين الصبي؟ فجاءوا به، فقال: دعوني حتى أصلي. فسلم، فلما انصرف أي أتم صلاته أتى الصبي فطعن في بطنه أي بيده هكذا، وقال: يا غلام، من أبوك؟ قال: فلان الراعي. فأقبلوا على جريج يقبلونه ويتمسحون به، وقالوا: نبني لك صومعتك من ذهب. قال: لا، أعيدها من طين كما كانت. ففعل. وبين هذه الحالة الثانية، الرسول عليه الصلاة والسلام يذكر الثالث الآن، وبين صبيا يرضع من أمه، فمر رجل راكب على دابة فارهة وشارة حسنة، فقالت أمه: اللهم اجعل ابني مثل هذا. فترك الثدي وأقبل إليه، أي إلى هذا الشاب، فنظر إليه فقال: اللهم لا تجعلني مثله. ثم أقبل على ثديه فجعل يرفضه، فكأني، يقول الراوي أبو هريرة، فكأني أنظر إلى رسول الله وهو يحكي ارتباعه، ارتباع الطفل بإصبعه السبابة في فيه، فجعل يمسها الرسول عليه الصلاة والسلام. قال: ومروا بجارية وهم يضربونها ويقولون: جنيت تركت، وهي تقول: حسبي الله ونعم الوكيل. فقالت أمه: اللهم لا تجعل ابني مثلها. فترك الرضاء ونظر إليها فقال: اللهم اجعلني مثلها. فهنالك تراجع الحديث، الأم وهذا الطفل، فقالت الأم لما رأته يتكلم استأنست بكلامه وبدأت تناقشه، فقالت مر رجل حسن الهيئة، فقلت اللهم اجعل ابني مثله، فقلت اللهم لا تجعلني مثله. ومروا بهذه الأمة وهم يضربونها ويقولون زنيت سرقت، فقلت اللهم لا تجعل ابني مثلها، فقلت اللهم اجعلني مثلها. يعني كيف؟ لماذا؟ قال إن ذلك الرجل كان جبارا، فقلت اللهم لا تجعلني مثله، وإن هذه يقولون لها زنيت ولم تزن وسرقت ولم تسرق، فقلت اللهم اجعلني مثلها. الحديث متفق عليه عند البخاري ومسلم. وأنتم تعلمون أيها الإخوة المناسبة التي ساق الإمام النووي هذا الحديث من أجلها. الباب هو باب فضل ضعفة المسلمين والفقراء الخاملين. أيضا من الضعفة الذين ينبغي أن نتوقى الحديث عنهم وأن نتأدب معهم ومع الله عز وجل، أولئك الذين يظهرون أمامنا بمظهر العصاة والجانحين، فهذه المرأة التي كانوا يضربونها بتهمة أنها زانية أنها سارقة، وكجريج نفسه الذي استنزل من صومعته وأوذي وهدمت صومعته بتهمة أنه قد ارتكب الفاحشة، ويقينا أن كثيرا من بني إسرائيل لم يكونوا يعلمون هذه الحقيقة، لأن هذا التآمر الذي تم بين فئة وبين هذه البغي تآمر محدود جدا جدا. إذن هذا الحديث المصطفى عليه الصلاة والسلام يلفت نظرنا من خلاله إلى أن أيضا الذين نراهم عصاة آثمين منحرفين تائهين كما رأينا في مشاهد من هذا الحديث الطويل، ينبغي أن نحسن الظن بهم وأن نتوقع قالة السوء في حقهم، بل أن نتوقع إساءة الظن أيضا بهم. ولعلكم تذكرون في باب مضى قبل شهرين تقريبا أو أكثر الحديث المتفق عليه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما كلب يطوف بركية، يعني حوض صغير من ماء، وقد كاد العطش يقتله، إذا بامرأة بغي رأته فخلعت ميقها أي خفها فملأته ماء وسقط هذا الكلب من هذا المرء فغفر الله عز وجل لها. نعم، هذا الحديث سبق أن شرحناه وهو متفق عليه. ترى هل ينبغي لكي نحسن الظن بالناس بضعفة الناس الآن، لا أعني بالضعفة الفقراء وإنما أعني بالضعفة من نوع آخر، أيضا العاصي ضعيف، الجانح ضعيف، المسرف على نفسه ضعيف، هؤلاء أيضا من الضعفة. هل ينبغي لكي نحسن الظن بهم أن ترى أعيننا هذه الحوادث؟ وإن رأت عينك هذه الحادثة فأنى للعالم كله أن يرى هذا؟ هذه أشياء في العادة تجري في الخفاء بين العبد والرب سبحانه وتعالى، ولن أجد عبرة أجل من هذه. المرأة رأت رجلا حسن الفزة جميل المظهر أنيق المحية، دعت أن يصبح ولدها كهذا الرجل، تبين أنها كانت مخطئة، أنطق الله هذا الطفل، هذه المرة الثالثة في التاريخ كله، قائلا اللهم لا تجعلني مثله. إذن العبرة ليس في الظاهر. تلك المرأة التي اجتمع الناس يضربونها بحسب الظاهر غيرة على الإسلام، غيرة على دين الله عز وجل. نعم، فحبا من هذه المرأة بتفلها قالت اللهم لا تجعل إني مثل هذه الإنسان. التفتت الطفل إليها وقال اللهم اجعلني مثلها. إذن هي مظلومة، إذن الأمر ليس كما يبدو، هي ضعيفة مستضعفة. وحتى لو كانت كذلك، ما أدراك أن هذا التصور وأمثاله هو الذي نهى عنه المصطفى عليه الصلاة والسلام. ثم من أجل تتميم العبرة وعلى سبيل المصادفة، ومنذ أيام سمعت من إحدى محطات الإذاعة بيانا تفصيليا للحالة التي توفي عليها هذا الفنان المغني. أشغلت، قال كان الوقت مساء وكان مساء هذا الرجل موفورا، وقام كالعادة فصلى العشاء في ميقاته، ثم تلا حزبه أو ورده من القرآن وتناول عشاء. لا أدري هل تناول العشاء أولا أم ثم تلا ورده من القرآن أم العكس، ثم تمدد في فراشه وشعر بتعب وكانت القافية. إلى هذه الخاتمة التي اختارها الله سبحانه وتعالى لهذا الإنسان، من منا يتصورها؟ من منا يتوقعها؟ هذا بالضبط ما يعنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قبيل وفاته بدقائق يقف بين يدي الله ليصلي، ويقول وكان محافظا على صلاته بدقة. قام ليصلي، وبعد ذلك وهذا إكرام آخر من الله، أقبل إلى كتاب الله عز وجل يقرأه وكأنه من الموت على ميعاد، ثم تمدد وكانت القافية. أنا كيف أمد لساني بقالة سوء في حق أي إنسان، بل كيف أصنف نفسي في العلميين وأصنف أي إنسان آخر في سجين؟ كيف أصنف؟ أمور غامضة. هل أنا أضمن لنفسي وأنا الذي أعيش مع الإسلام وأتحدث في الإسلام وفي المساجد وفي الدروس، هل أضمن إذا جاءني ملك الموت أن أكون قبل دقائق مقبلا على الله، أن أكون مشتغلا بتلاوة كتاب الله عز وجل؟ أما تعرفون، بل أما تتصورون وتذكرون أن كثيرا ممن كنا نظن فيهم الخير والإقبال على المساجد، عندما حانت منيتهم وامتد أحدهم على فراش الموت أخذ يهتف بدراهم بأمواله بحساباته ومات وهو يهتف بهذه الأشياء، محجوب عن الله وعن القرآن وعن الصلاة. هذا مظهر آخر لمعنى ضعفة المسلمين. كأن المصطفى عليه الصلاة والسلام يقول ضعاف المسلمين أقسام، منهم ضعف منبع ضعفهم الفقر والمسكن، منهم من كان منبع ضعفهم مظاهر تجعل الأعين تشمئز منها، من مرض من نحو ذلك أيا كان. منهم من يكون مظهر الضعف فيهم سد تعار لحقت، شائعات اصطبغوا بها، معاصي انحرافات ارتكبوها ووقعوا فيها، ولذلك كانت الألسن في حقهم ألسن قد وكانت النظرات نظرات اشمئزاز، ولكن الإسلام يطلب منا أن نحترمه، أن نقدره، أن نحسن الظن به. ومرة أخرى أقول لا يعني المصطفى عليه الصلاة والسلام بهذا أن لا نأمر بمعروف أو أن لا ننهى عن منكر، معاذ الله، هذا شيء وذاك شيء آخر. حيثما رأيت المعصية تنهى عنها، حيثما رأيت معروفا قد أعرض عنه إنسان ما تأمره بهذا المعروف، ولكنك وأنت تفعل ذلك تحترم الناس جميعا، ولا تضع هؤلاء الناس الذين وظفك الله لتذكيرهم، ما تتصورهم أدنى شأنا منك، كما هو حال كثير من المسلمين الذين عدوا أنفسهم في الصفوف المتقدمة، نعم في قائمة الراضي الذين ارتضى الله سبحانه وتعالى عنهم. لا، ورحم الله ابن عطاء الله السكندري الذي كان يقول في حكمه: معصية أورثت ذلا وانكسارا خيرا من طاعة أورثت عزا واستكبارا. هذا هو المعنى الذي سيق هذا الحديث بطوله من أجله. أما تحليل الحديث من جوانبه فهذا ما نبدأ به الآن. أولا يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام لم يتكلم في المهد، يعني بطول التاريخ البشري إلى عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ثلاثة أشخاص: سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام، وهذا الطفل الذي برأ جريجا مما اتهم به، هذا الطفل الذي ولد من تلك المونس الذي ارتكب ذلك الراعي الفاحشة معه، والطفل الثالث ذلك الطفل الذي كانت تحمله أمه فمرت على شاب قالت اللهم اجعل ابني مثل هذا إلى آخره. أول ما ينبغي أن نقوله ترى هل هذا الشيء يعني يقبله العقل أنه طفل صغير جدا ينطق؟ نحن نطرح هذا السؤال، والحق أن علينا ألا نطرح هذا، ولكن من أكبر المآسي أن يوجد الإنسان في وضع اجتماعي متخلف، لا أقول دينيا، متخلف علميا وثقافيا، بحيث يفرض عليه أن يوضح البدهية. والمفروض أن البدهيات لا توضح، لأن من أشكل المشكلات إيضاح البدهية، لكن عندما يكون المجتمع متخلفا في ثقافته وفهمه فإن الأمر يصبح هكذا. ونحن اليوم قد نتعثر، ولا أقول نعثر، قد نتعثر على كثيرين ممن يتمشدقون بالعلم والثقافة وهم أحوج الناس إليه. فيقول قائلهم: ما هذا الكلام الذي لا يتفق مع العلم ونحن في عصر العلم؟ وكأن الرجل أينشتاين بذاته يقول هذا الكلام. يا ترى هل نطق طفل في المهد يتعارض مع العلم؟ لا أقول مع الدين، مع العلم. ومن أين رسخ في ذهننا استحالة نطق الطفل وهو في المهد؟ من أين رسخ في ذهننا هذه الاستحالة؟ تأملوا في الجواب قبل أن أجيب. من أين رسخ في ذهننا استحالة نطق الطفل في الأشهر الأولى؟ رسخت هذه الاستحالة من كثرة ما تعودنا في حياتنا التاريخية أن الطفل لا ينطق إلا بعد سنوات من ولادته. عودنا الله على هذا النهج جيلا إثر جيلا إثر جيلا إثر جيل، رسخت هذه العادة في عقولنا، فجعلنا من العادة التي عودنا الله عز وجل عليها حكما علميا نفرضه على الله ونقول لا يمكن أن ينطق الطفل في المهد، مستحيل. لماذا يعني مستحيل؟ لأنني عشت حياتي كلها، والأجيال عاشت حياتها كلها، والأطفال في صغرهم لا ينطقون. طيب عاد عودك الله عليها، يجعلون من العادة التي عودنا الله عليها حكما يبرمونه في حق من؟ في حق الله عز وجل. طيب لو شاء الله عز وجل أن يعودنا على خلاف ذلك لرأينا الأمر طبيعيا. لو أن سنة ربنا جل جلاله في الكون اقتضى أن الطفل منذ أن يولد كما علمه الله أن يرتدي بكل دقة ومهارة، لو يقول الله أن ينطقه أيضا بكل دقة ومهارة، وأجل هذا أفكنا نعده أمرا مستحيلا؟ فعلا يجعل من سنة ربها، يجعل منها قانونا يفرضه. إن يد المصطفى عليه الصلاة بالماء الزلال لجاء هذا الصعيد يقول كيف هذا؟ نحن في عصر العلم، هذا الكلام غير مقبول، غير مقبول. كيف أصبح هذا النبع السر تحت لسانك مقبولا؟ لماذا وجود هذا النبع تحت لسانك المستفيض الدائم الدائم الدائم، هذه الغدة العادية، شيء مقبول وانبثاق غدة أخرى في باطن كفك لو شاءها الله عز وجل تنبع بمثل ما نبع به هذه الغدة العادية؟ ما المانع من ذلك؟ منع شيء واحد، عودك الله على هذا النبع الداخلي فنسيت الغرابة، ولم يعودك على هذا الأمر الآخر فتعجب، وكلاهما في قدرة الله سواء. لو قلت لإنسان إن فلانا من الناس مات، وبعد أن دفن نفض عن نفسه التراب وقام حيا وعاد إلى داره، مهما جئنا له بشهود فإن الرجل يقول رجل العلم أنا لا أصدق هذا الكلام. كيف لك أن لا تصدقه؟ استغراب، نحن كلنا يمكن أن لا نصدق حتى نراه بأعيننا، وربما لو رأينا نمسح أعيننا مثنى وثلاث ورباع حتى نتأكد من هذا الأمر، لكن هو يقول أنا أرفضه علميا واستغرابا واستبعادا. طيب لماذا لم ترفض علميا حياة الأشجار بعد موتها الموسمي؟ تموت الأشجار موتا موسميا 5 أشهر 6 أشهر وتصبح حطبا يابسا للحريق، ولا يتنجر غصن منها ببرع، ولا يتنام شيء في هذه الأشجار حتى إذا دخل فصل الربيع عادت إليها الحياة وتمزقت فيها الخضرة فحيت بعد موت. لماذا لا تستغرب ذلك؟ لو اقتضت سنة الله في الكون العكس تماما أن الأشجار إذا أقبل الشتاء ماتت موتا مستمرا دون أن تحيا مرة ثانية مع إقبال فصل الربيع، وأن البشر هم الذين يموتون موتا موسميا، نعم، بحيث أن أحدهم إذا دفن يبقى في قبره مثلا بدلا من 6 أشهر 6 سنوات لو فرضنا، ثم تعطل أمصار من نوع معين، وإذا بأسفل القبر أو بأعلى تفجر عما يشبه غصنا أخضر لبنا، ثم تطاول هذا الغصن وإذا به هو انفصل عن قبره وعاد إلى داره. لو أن سنة الله اقتضت العقل، عودك الله على مرأة الموت الدائم في الشجرة، وعلى مرأة الموت الموسمي في الإنسان، لكنت اليوم تقبل هذا تماما تماما، ولكانت كليات العلوم تشرح هذه الظاهرة وتعللها وتحللها وتبين عوامل التفاعل بين التربة وبين هذا الإنسان الميت الذي أصبح عظاما نخرة، نعم، ولد أصبح الإنسان ينكر أيما إنكار عندما يسمع أن شجرة صفصاف مثلا أو أن شجرة مشمش أو أن شجرة من الأشجار المثمرة وغير المثمرة بعد أن يبتت عادت مرة أخرى إلى الحياة. إذن ما نراه مستغربا ومن ثم مستنكرا في ميزان الله سبب أنه ما هو أيها الإخوة عدم تعودنا عليه، وما نراه مقبولا في حياتنا ومن ثم مقبولا في ميزان العلم سبب كونه مقبولا ما هو؟ تعودنا. لما كان الإنسان غافا على أن يجد طفلا وهو في الأشهر الأولى وفي الأيام الأولى ربما ينطق، ثم قال المصطفى ثلاثة نطقوا كل ما يستطيعون، ثم إنهم ينقسمون بعد ذلك قسمين بعد الاستغراب العام. فأما المؤمن بالله المتحرر من أسر العادات فهو يوقن بأن هذا صحيح، وما الغرابة في ذلك وما العجب؟ كما أن الطفل يولد وهو يتقن استرضاع وامتصاص اللبن من ثدي أمه كما لا يتقنه ربما الكبير، الباري عز وجل يستطيع أن يعلمه النطق، لكن هذه حالة خارقة شاءها الله عز وجل خلافا لسنته القومية. وأما الإنسان المنكر الذي لا يؤمن بالله عز وجل فلا أقول إنه في تعجبه واستنكاره يستضيء بضياء العلم، لا، بل هو يصبح أسير العادة باسم العلم، يصبح أسير التقاليد باسم العلم. هذه عادات لا أكثر لا أكثر إطلاقا. أنا أسأل وعلى العالم أن يجيب. أنا أنكر أن ينطق الطفل وهو في المهد، لماذا؟ لأن عقله لم يتفتح بعد لينطق وليعلم منا كيف ينطق. إذا هو لا يعلم. لماذا هذه الرغبة في حياة الطفل منذ أيامه الأولى؟ أمسمعي إلى منخره إلى أنفه لا يحرك ساكنا، أمد يدي إلى فمه تعبث إصبعي بفمه لا يحرك ساكنا، إلى أذنه لا يحرك ساكنا، فإذا دنوت بإصبعي إلى عينيه أغمض عينيه. كذلك أم لا؟ أليست هذه الظاهرة أغرب مما لو نطق هذا الطفل؟ أكذلك أم لا؟ هذا الطفل ما دام أنه لا يعي وبسبب عدم وعيه لا يستطيع أن يقلدنا في النطق، إذا ينبغي أن لا يشعر بأي خطر دنا إلى عينيه من خلال هذا الأسلوب لأنه لا يعي. ولكن ها هو ذا سر عجيب جعله كما أنت تماما يغمض عينيه خوفا من هذا الخطر الداهي. لا يوجد خطر من الأسبوع عندما يبني من الأنف، ولا عندما يبني من الفم أو الأذن أو الخد أو هنا أو هنا، لكن الخطر محدث عندما يبني الإصبع من العين. الرب سبحانه وتعالى أعطاه هذا التنبه، هذا الإله الحكيم العظيم العليم عندما يشاء يجعله ينطق بلغة فصحى أدق وأجمل مما تنطق أنت. إذن هذا هو الجواب عن هذا السؤال العلمي ولا إشكاله. ثم نحن نعلم أن عيسى بن مريم تكلم في المهد فعلا، فما قصة جريج هذا؟ كان عابدا من العباد المتقربين إلى الله في عهد بني إسرائيل، وكانت له أم، وكما رأيتم جاءت إليه ثلاث مرات ثلاثة أيام وهو يصلي. الرجل اجتهادا منه لم يقطع صلاته، لكن ماذا كان ينبغي أن يصنع في الواقع؟ مساق الحديث يدلنا على الجواب، والشريعة الإسلامية تجيب عن هذا السؤال، وكتب الفقه تشرح هذا الموضوع. لو أن إنسانا كان متلبسا بصلاة نافلة وناداه والده أو نادته أمه، ما الذي ينبغي أن نفعل؟ يقطع صلاته ويستجيب لأمه أو أبيه. لكن هذا الإنسان لم يكن يعلم، وكما رأيتم تردد وقال أي رب أمي وصلاتي، تعارض وها أنا ذا أقدم الصلاة. نعم، ولكن الاستجابة للأم وللأب في مثل هذه الحالة هي المقدمة. وهذا مظهر من مظاهر الكلام المكرر الدائم أن حقوق العباد أكثر اهتماما من الشارع جل جلاله من حقوق الباري سبحانه وتعالى. حقوق العباد مبنية على المشاحة، وحقوق الرب سبحانه وتعالى مبنية على المسامحة. دعت هذه المرأة على ابنها، لكنه دعاء لطيف الواقع. قالت: اللهم لا تمته حتى ينظر إلى وجوه المؤمنات. النظر إلى وجوه المؤمنات في الواقع مشكل وبلاء، أقل ما فيه أنه يدخل سوادا في القلب لا شك، ولكن النظر إلى وجوه المؤمنات على كل ليس كما لو دعت عليه أن يرتكب الفاحشة. نعم. فاستجاب الله سبحانه وتعالى دعاء، وهذا يعني أن دعاء الأم والأب مستجاب في حق الولد، لا سيما عندما يكون الوالد أو الأم حقا وعندما يكون الولد محقوقا. أما العكس فلا، وهنا ينبغي أن أوضح حكما شرعيا يجهله بعض الآباء والأمهات وربما يستغلون جهلهم به. لو أن والدا حمل ابنه على معصية، أو أما حملت ابنها أو ابنتها على معصية ورفضت ابن الاستجابة لهذه المعصية، فاستغلت الأم هذا الذي نقول وقالت لابنتها: سأغضب عليك وأدعو الله عز وجل عليك. كثيرا ما تخشى هذه الفتاة البنت أو يخشى هذا الشاب، ويأتي فيسأل. لا داعي للخشية هنا، إنما يغضب الله عز وجل لغضب الأب أو الأم عندما يكون أحدهما محقا والولد محقوقا. ولكن إذا كان الولد محقا وأحد الأبوين محقوقا فإن الله عز وجل يتخلى عن الأب والأم، ولا يستجاب دعاء لا لهذا ولا طيب. مثال ذلك، وهذا شيء يتكرر، أن تطلب الأم من ابنها أن يدخل فيجلس مع الأحماء في السهرة المختلطة في الدار والكل في أبهى الزينة، وتقول له: أغضب عليك إن لم تدخل. كأن غضبها حكم آلي أوتوماتيكي لرب العالمين، وكأنه خادم لتحقيق مقتضيات غضبه. ويأتي هذا الشاب يسألني خائفا: ماذا أصنع؟ يا أخي لا تسأل، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فيما أمرك الله ببر أبويك؟ لأن الله عز وجل أمر الأبوين أن يربياك التربية الإسلامية السليمة. لما كان كل منهما قائما مقام الله في توجيه هذا الطفل، فقد اقتضى الأمر أن يشرع الله سبحانه وتعالى هذا البر المتناهي العظيم من الأبناء للأباء. لكن أرأيت لو أن الأب نفض يده عن المهمة الشريفة التي وكلها الله إليه، ثم حمل نفسه نقيضها فأراد أن يجر ابنه إلى المعاصي، أراد أن يجر ابنه إلى المحرمات، أو أراد أن يجر ابنته إلى الجنوح، أيبقى برا يأمر الله الولد به تجاه أبيه؟ إطلاقا. لكن لنفس الوقت ينبغي أن يكون لطيفا مع والده أو مع والديه. والأمر كما قال الله عز وجل: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. ثم قال: وصاحبهما في الدنيا معروفا. في الدنيا معروفا، المصاحبة بالمعروف أمرا ضروريا لا غنى عنه. هذه القاعدة ينبغي أن نعلمها. ثم علمتم تتمة الحديث وكيف أنهم اتهموا بما هو منه بريء، ثم كيف أنفق الله عز وجل هذا الطفل لما سألهم لماذا تفعلون بهذا؟ قالوا له زنيت بهذه البغية ولدت منك. قال أين الصبي الذي ولدت منك؟ دلوه عليه فجاءوا بي فقال دعوني حتى أصلي فصلى فلما انصرف أتى السبي فطعن في بطنه وقال يا غلام من أبوك؟ قال فلان وفاعل. نشهد أن كلام رسول الله حق وأن هذا وقع فعلا كما رأيناه بأعيننا. هذا المشهد أيها الإخوة يدلنا على مشروعية ما يسمى بصلاة الحاجة، لا سيما عند الفقهاء الذين يقولون لأن شرع من قبلنا شرع لنا، ما لم يأتي ما يناقضه. هذا الأمر وقع في أمة غابرة، وقع في حياة بني إسرائيل، فمن قال إن شريعة من قبلنا شريعة لنا ما لم يأتي في شرعنا ما يعارضها، فهذا دليل واضح لا إشكال فيه على أن صلاة الحاجة أمر مشروع، لأن هذا الرجل ما هي ركعتان اللتان صلاهما؟ صلاة حاجة، يعني صلى هاتين الركعتين بنية أن يبرئه الله من هذه التهمة الظالمة. هذه حاجة يطلبها الله سبحانه، يطلبها هذا الرجل من الله سبحانه وتعالى. إذن هذا أمر مشروع في كل حالة من هذا القبيل. أما إن قلنا إن شرع من قبلنا ليس شرعا لنا إلا إذا جاء ما يؤيد، بالعكس تماما، إلا إذا جاء ما يؤيد الشريعة السابقة، عندئذ هذا وحده لا يكفي. لكن هل يوجد في سنة رسول الله ما يؤكد هذا؟ نعم يوجد ما يؤيد. أين هذا الذي يوجد؟ حديث الصحيح الذي رواه عثمان بن حنيف وغيره أن رجلا أعمى جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله قد أضر بي العمى، فلو دعوت الله عز وجل لي. بعد سؤال وحوار وطلب من الرسول له أن يصبر، طلب الرسول منه أن يصبر، قال أو تصبر خيرا لك؟ قال إنه يعني صعب عليك. قال له إيتني بقى فأفرغ الوضوء ثم صلي ركعته. ما هما هاتان الركعتان؟ قال العلماء هما صلاة الحاجة. إذن يوجد ما يؤيد هذا الذي فعله جريج، وإن كان من أمة بني إسرائيل ومن جماعة بني إسرائيل السابقين. شرع لمن قبلنا ولكن وجد في شرعنا ما يؤيده، وقد فعل ذلك الرجل هذا الأعمى فعلا، ذهب فتوضأ وصلى ركعتين ثم دعا بالدعاء الذي علمه إياه رسول الله، وهو اللهم إني أتوجه إليك بجاه نبيك محمد النبي الرحمة، اللهم إني أسألك بجاه نبيك محمد النبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربك في قضاء حاجتي لتقضى، اللهم فشفعه في يا كريم. قال له ثم تذكر حاجتك. فعل هذا وشفاه الله مما به، وأكرمه الله بعينين جميلتين يرى بهما كما يرى أي إنسان مكسر. نقف عند هذا الحد ونتمم فيما بعد. وكما تعلمون أيها الإخوة فالدرس الآتي يوم الاثنين يوم إجازي، وكل عام وأنتم بخير، ونسأل الله أن يوفقنا لأن نلتقي مثل هذا اليوم يوم الخميس القادم إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.